أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. يعلق الدكتور حسن صبر الخولي يقول: ونحن نسلم بما جاء في التوراة على أساس أنه كتاب مقدس من عند الله، ولكننا لا نستطيع أن نجاري اليهود في تفسيرهم التعسفي، لأن الوعد الإلهي ليس موجها إلى اليهود وحدهم، وإنما وعد لإبراهيم وذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. يتساوى في ذلك الحق، إسحاق جد اليهود وإسماعيل جد العرب، وعلى ذلك فالحق في فلسطين ليس مقصورا على اليهود، وإنما هو لذرية إبراهيم على الإطلاق، ومن هذه الذرية العرب واليهود. فأيضا هذه هدية يعني عظيمة الشأن إلى اليهود. يذكر الدكتور عبد الله عزام في كتاب له عن الجذور التاريخية لقضية فلسطين، يقول رحمه الله: قضية فلسطين، يقول رحمه الله: بيشير إشارة إلى أن قبل أن يصدر وعد بلفور، اللي هو يعني وعد في بريطانيا بإقامة وطن قوم اليهود في فلسطين، يقول قبل ذلك بأسابيع قليلة يعني صدر وعد مماثل للينين، لينين زعيم الشيوعية، واضح هو الذي سبق بلفور بمثل هذا الوعد. فحينما عاد لينين من منفاه وأقاموا، يعني كان معاه 224 سائر من الثوار، كان منهم 170 من اليهود، وكان تروتسكي اليهودي الذي قضى فترة في حي بروكلين في نيويورك يخطط للثورة، عاد ينتظر لينين وقاموا بالثورة، ووجه اليهود بعد الثورة الشيوعية البيان التالي: أيها اليهود، لقد قربت ساعة انتصارنا التام، ونحن الآن عشية يوم قد تسلمنا قيادة العالم، لقد استولينا على الحكم في روسيا، لقد كان الروس سادتنا فأصبحوا عبيدنا. وصدر في الأسبوع الأول لثورة أكتوبر سنة 1917 الثورة الشيوعية في روسيا، قبل صدور وعد بلفور بأسابيع، قرار ذي شقين بحق اليهود: أولا، يعتبر عداء اليهود عداء للجنس الثاني يعاقب عليه قانونيا. اثنين، الاعتراف بحق اليهود في إنشاء وطن قومي في فلسطين. أيضا كان هناك يهودي اسمه موسى هيس، كان له كتاب يسميه من روما إلى القدس، كان يمثل أول دعوة منظمة لإقامة دولة يهودية في فلسطين. وماركس يقول: إنني اتخذت هذا العبقري هيس لي مثالا وقدوة. سبق هيس نابليون الذي أعلن، نابليون في 20/4/1799 أعلن في الجريدة الرسمية الفرنسية إعلانا دعا فيه اليهود للالتحاق بجيشه ليدخلوا معه القدس. على أي الأحوال، ذكر أيضا الدكتور عبد الله عزام قصة صمود السلطان عبد الحميد في أمام الإغراءات اليهودية التي أرادوا بها أن يعني يشتروا منه فلسطين، ورفض من أجل ذلك. ذكر أيضا الحمد لله، ذكر قصة دخول الجيش الإنجليزي القدس بقيادة الليمبي في 9/11 سنة 1917، حينما أتى الليمبي أول ما دخل القدس ذهب إلى قبر صلاح الدين الأيوبي وركله برجليه، ركل القبر برجليه وقال له: يا صلاح الدين، ها قد عدنا، الآن انتهت الحروب الصليبية. نفس هذه الكلمة قالها بيجن لما أخذوا قلعة الشقيق أثناء احتلال لبنان من سنوات، عاد نفس هذه الكلمة. من الذي يقولها هذه المرة؟ يهودي، هو بيجن السفاح: يا صلاح الدين، ها قد عدنا، الآن انتهت الحروب الصليبية. أيضا يقول لورنس اللي هو الذي قاد الثورة العربية ضد تركيا: إنني جد فخور أنني في المعارك الثلاثين التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي، لأن دم إنجليزي واحد أحب إلي من جميع الشعوب التي نحكمها، ولم تكلفنا الثورة العربية سوى 10 ملايين دينار. طبعا يتكلم أيضا بعد ذلك على وعد بلفور ووعد لينين قبل وعد بلفور، لأن لينين سبق بلفور في وعد اليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين. العرب طبعا واجهوا هذا بمظاهرات عظيمة كبيرة العدد، وقالوا: إعلان هذا إعلان ممن لا يملك لمن لا يستحق. تماما. يذكرني المسلك العربي دائما بقصة كان ذكرها الشيخ مالك بن نبي رحمه الله. أستاذ مالك بن نبي كان أتاه رجل فقال له يعني أريد أن ترشدني كيفية تربية ابني، إني رزقت ولدا من مدة وأريد أن أعرف كيف أربيه وكيف أوجهه وكيف أنشئه. فقال له كم عمر ولدك؟ قال 4 شهور. قال فاتك القطار. قال فاتك القطار. فكان الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله بعد ذلك حينما يتذكر هذه الكلمة يقول ظننت أني يعني أخطأت وكنت مبالغا في هذه الكلمة، لكنني يعني بعد ذلك تأملتها فوجدت أني كنت مصيبا فيها، لأن الطفل يربى منذ بداية خروجه إلى هذه الحياة، فإنه حينما يبكي حتى هذا الطفل الرضيع حينما يبكي ويصرخ فتلقمه أمه يعني الثدي حتى يرضع، فبالوقت يعرف أنه إذا يعني أراد أن يملي إرادته على أمه أنه يصرخ فتعطيه الرضاع. واضح؟ قال فكذلك نفس هذا الصبي الذي يربى على هذه الطريقة حينما يضربه اليهود يذهب إلى مجلس الأمن فيصرخ ويبكي. واضح؟ فكأن هذا هو الحل، فهذه هي يعني تربية الأمم بهذه الطريقة يعني. الشاهد ذكر أيضا الشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى مآسي من الخيانات التي حصلت في حرب فلسطين في سنة 48. يقول مثلا من الأشياء العجيبة، يقول دخلت الجيوش العربية لتسليم الأراضي لليهود، وكان دور الأسلحة الفاسدة التي أرسلها الملك فاروق جدا مدمر للنفسية العربية والإسلامية. كذلك قام الجيش العراقي بالدور الموكل إليه على الوجه الأكمل، وكلماته التي كان يرددها كلما استنجد الشعب الفلسطيني، كان كل الفلسطينيين ما يستغيثوا بالعراقيين يرد عليهم يقولوا ماكو أوامر، ماكو يعني ما فيش أوامر، ماكو أوامر، لا زالت ضرباتها تسري لهيبا في دماء أبناء فلسطين. أما الجيش الأردني، تعرفون من كان قائد الجيش الأردني في حرب فلسطين؟ من؟ كلوب باشا، هو ذا كان قائد الجيش الأردني في حرب فلسطين. انظر إلى المهزلة. فحدث ولا حرج عن دور قائد الجيش الأردني في فلسطين الجنرال كلوب باشا، فقد جاء ليستلم مواقع المجاهدين من الإخوان القادمين من مصر، وقد كان القائد الأردني الذي يستلم موقع مار الياس اسمه عبد القادر ياسير مع موشى ديان ليسلمه الخنادق والمراكز الواحدة تلو الأخرى. ذكر أيضا من المآسي أيضا، بيقول دخل الجيوش العربية بعد جلاء الإنجليز في 15 مايو سنة 48، يقودها الجنرال الإنجليزي جلوب باشا، وقد تسلم جلوب الراية التي تركها له الانتداب ليواصل تسليم فلسطين لليهود، وقد عجز الانتداب في مدة 30 عاما أن يصنع ما صنعه جلوب، وقد حاول أن يهلك الجيش المصري المحاصر في الفالوجة. فعندما استنصحه قادة الجيش المصري، استنصحه جلوب باشا نعمل إيه في الحصار، نصحهم بأن يلقي الجيش المحاصر السلاح وأن يلبسوا لباس النساء ويخرجوا من بين اليهود، فأدرك القادة الخدعة ورفضوا، فتسلم اليهود في عدة أشهر 5 أضعاف ما استولى عليه خلال 50 عاما. أيضا يحكي الدكتور عبد الله عزام عن أبناء قريته، لأنه أصلا فلسطيني رحمه الله، قرية مرج بن عامر، يحكي عن ما رأاه من المهازل في ذلك. يقول رأيت أبناء قريتنا يعز عليهم أن تسلم أراضيهم بعد أن زرعوا بأيديهم الذرة في مرج بن عامر، فجاء اليهود وقطفوا الذرة وحصدوا القمح، فنزلت مجموعة من الشبان لحصد القمح الذي زرعوه، فأمسكت بهم العصابات اليهودية وبقرت بطونهم وملأتها قمحا وشعيرا، ثم نصبتهم على أعمدة من حديد ليكونوا نكالا لكل معتبر. يقول أيضا ورأيت اليهود يصلون بيتنا في ليالي كثيرة. كل هذا يثبت أن الإسلام ما واجه اليهود في فلسطين حتى الآن. يقول رأيت اليهود يصلون بيتنا في ليالي كثيرة، يراهم الناس في دوريات استكشافية، فيراهم توفيق جارنا في حديقة بيته، فيخبر مركز الجيش في مدينة جنين، فيتهم بالخيانة ويلقى رهن القيود في السجن، يكنس اسطبل خيل الخيالة من الجيش الأردني، لأنه بلغ عن أنه رأى اليهود يأتون إلى البيوت، ويقدم إلى محكمة عسكرية ولا ينجيه فيها إلا الله. ثم نصيحة أحد ضباط المحكمة قائلا له بأن يدعي أنه كان يحلم في الليل فظن الأمر حقيقة. نعم. أيضا يحكي عن مآتي 67. يقول: كنت أثناء احتلال 67 في قريتنا، وسقطت الضفة الغربية وسقط المسجد الأقصى دون أن يقتل حوله 10 من الشباب أو الجيش الأردني، وسمعت برقية الرئيس عبد الناصر للملك حسين التي التقطتها الإذاعة الإسرائيلية وقنت تعيدها بين الفينة والأخرى أثناء المعركة، يقول فيها: أسقطنا ثلثي طائرات العدو، طائرتنا فوق تل أبيب، شد حيلك يا جلالة الملك، التوقيع سلمي. سلمي ده اسم الرمز لعبد الناصر في الشفرة. أسقطنا ثلثي طائرات العدو، طائرتنا فوق تل أبيب، شد حيلك يا جلالة الملك، التوقيع سلمي. نعم. وقارنت بين موقف اليهود الذين يحركهم الدافع الديني، كما تقول ابن الديان في كتابها جندي من إسرائيل، تقول: إن فرائصنا كانت ترتجف بسبب أنباء تجمع جيش العدو على الجبهة الجنوبية مصر، فجاء إلينا الحاخام فصلى وقرأ نصوصا من التوراة فانقلب الخوف أمناء. أما الجيش المصري فكانت الإذاعة توجهه يقاتل لأجل الربيع، لأجل الحياة، لأجل عشاق الحياة، اضرب، واضح، وذلك بدلا من أن يتلو عليهم قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وكانت أجهزة الإعلام تقول له: أم كلثوم معك في المعركة، عبد الحليم وشادية معك في المعركة، بدلا من أن نقول: إن الله معك في المعركة. أما جريدة الجيش السوري فقد كتبت قبل شهر من المعركة بقلم إبراهيم خلاص: إن الله والرأسمالية والإمبريالية وكل القيم التي سادت المجتمع السابق أصبحت دمى محنطة في متاحف التاريخ، تعالى الله عما يقولون حلوا كبيرا. يحكي أيضا عن واقع المنظمات الفلسطينية يعني أيضا وموقفها من الإسلام. يذكر أن في 4 نيسان سنة 1970 في أبريل، يعني الذكرى المئوية لميلاد لينين المئوي، اتفقت المنظمات جميعا المنظمات الفلسطينية دون استثناء على أن تحتفل لمدة أسبوع بهذه الذكرى المجيدة المشرفة. واشترك وزير الأوقاف الأردني على ذلك لترتيب الاحتفال وفي الإنسان في إنجاحه الاحتفال بذكرى لينين من أجل أن يحرروا فلسطين. يقول دكتور عبد الله عزام رحمه الله: واذكر انني طلبت لمحاكمه عسكريه لانني انتقدت جيفارا، فقلت للمثقف الثوري الذي يمثل الادعاء العام: من هو جيفارا؟ قال: مناضل شريف. فقلت له: ما هو دين فتح، منظمه فتح؟ فقال: فتح لا دين لها. فقلت له: اما انا فديني الاسلام، وجئت لاجاهد في سبيل الله، فاما جيفارا فهو تحت قدمي هذا. قال ايضا الشيخ رحمه الله سبب يعني الخذلان، يقول: كانت المنظمات اليسارية تسب الله ورسوله عمدا أمامنا ليغيظونا، أمام المسلمين الذين كانوا ينتمون إلى هذه المنظمات يحسبونها تقاتل في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله، فكانوا يغيظونهم بسب الله ورسوله علنا أمامهم ليكيدوهم. وقد كانت بجانبنا جبهة ديمقراطية نايف حواتمة، فكانت كلمة السر في الليل أثناء الحراسة شتم الله أو النبي أو الدين، هذه كلمة السر أخذهم الله. يقول: وكنا احيانا نلتقي في تجمع فنقف لنؤذن، يقف المتدينون منهم ليصلوا ويؤذنوا، فيصطفون مقابلنا، يعملوا الجماعه بتوع المنظمه صف في المقابل ويقفون في وجوههم ويقولون، ينشدون ويرددون: ان تتل عني فهذه قيمي، انا ماركسي لينيني اممي. ان تتل عني فهذه قيمي، انا ماركسي لينيني اممي. نعم. يقول أيضا يعني بوقع على الاضطهاد أيضا للدعوات الإسلامية بالذات هنا في مصر، يحكي عن أحمد رائد في كتاب البوابة السوداء أنه قال: فتح علينا السجان ذات يوم من باب الزنزانة. كل هذا ليبين انطلاق يعني هؤلاء الذين يواجهون اليهود بالخطب الرنانة طبعا من غير منطلق إسلامي، وأن الإسلام كان غائبا عن هذا القتال. يقول: فتح علينا السجان ذات يوم من باب الزنزانة في عهد عبد الناصر، فقلنا له: يا أفندم، هذا شاب مات هذه الليلة من أثار التعذيب. فرد علينا قائلا: يا أولاد كذا، وذكر كلمة يعني الكلب، يا أولاد كذا، حنودي وشينا فين من الريس؟ ما ماتش إلا واحد هذه الليلة. يقول هكذا وبكل صفاقة وتبجح، يقول أنه يشعر بالخجل من الرئيس عبد الناصر لأنه لم يمت ليلتها إلا واحد. يحكي أيضا عن بعض هؤلاء الفلسطينيين الذين خانوا قضية بلادهم وانحرفوا عن الإسلام. يحكي عن أن اليهود أبرزوا محمود درويش الشاعر المشهور الفلسطيني المشهور، وسميح القاسم وتوفيق زياد، والأخيران أبرزهم اليهود في مجلس الكنيسة الإسرائيلي، وكان محمود درويش وسميح القاسم يحملان العلم الإسرائيلي في مؤتمر صوفيا الدولي. وقال فهد سكرتير الحزب العراقي الشيوعي يقول مرحبا بإنشاء دولتين عربية ويهودية في فلسطين، واشترط لها أن الدولة العربية تكون اشتراكية، والتحالف لابد أن يكون ضد الرجعية الدينية العربية. يقول أيضا محمود درويش أنا من قرية عزلاء منسية وكل رجالها في الحقل والمعمل يحبون الشيوعية. وكان نشيد الثورة الذي يردده الأطفال الفلسطينيون أيضا لهذا الرجل يقول أنا يا أخي آمنت بالشيء بالشعب المضيع والمكبل، وحملت رشاشي لتحمل بعدنا الأجيال ومنجل، المنجل اللي هو الرمز الإيه الشيوعي المطلق. على أي الأحوال كلام يعني شديد أيضا لهذا الرجل، لكن يقول إن يعني يبعث الشيخ الأمل في نهاية كلامه، فيقول إن يعني الشباب الآن في فلسطين يردد أمام اليهود نحن شعب الله المختار. وكان وأعظم الأشياء التي تخذل اليهود وتجعلهم ينهارون تماما أمام الأطفال الذين يحملون هذه الحجارة أن الشباب أو الأطفال الصغار في فلسطين يقولون لليهودي المدجج بالأسلحة، يقولون له يعني لو أنت راجل أو رجل اترك السلاح وتعالى واجهني بلا سلاح، فينهار اليهود من أجل بهذه الكلمات. أيضا ما في شك اليهود جزع جزعا شديدا من الجهاد الأفغاني، الجهاد الأفغاني جزع منه اليهود، حتى قال شيخ ترمان يهودي أمريكاني يقول عن الجهاد الأفغاني ما الذي فعلناه لقد أيقظنا العملاق، ما الذي فعلناه لقد أيقظنا العملاق. حتى أن تأثر الشباب المسلمون في فلسطين بالجهاد الأفغاني، حتى أن الصبية الصغار كانوا يعني ينادون في شوارع فلسطين أخي يا سياف الروس منك تخاف، أخي يا حكمة يار على العدا مثل النار. نعم. ويقول إن من المجاهدين الأفغان أنفسهم من يدعو ويدعو الله قائلا اللهم افتح على أيدينا كابل ولا تمتنا إلا في بيت المقدس. نعم. ومن أجل ذلك قتلوا الدكتور عبد العزيز رحمه الله. نعم. يقول الدكتور رحمه الله وإن كنت أنسى فلا أنسى موقف الأخ أحمد شاه الذي عقد صفقة سلاح مع تاجر أسباني من قوات المجاهدين الأفغان، وبعد أن تمت الصفقة طلب التاجر الأسباني من أحمد شاه أن يوقع على ورقة يتعهد فيها ألا يستعمل السلاح ضد اليهود، فرفض وألغى الصفقة. فقال التاجر وهل تريدون استعمالها ضد اليهود؟ قال لا، ولكنك تريدون أن نوقع على ورقة أتعهد فيها إيقاف حرب شنها رب العزة على اليهود منذ 19 قرنا. وألغى الصفقة. وعاد التاجر فقال ما رأيت شعبا أعز منكم رغم فقركم. نعم. هذا هؤلاء هم الذين يواجهون اليهود. وبدل ما كان اليهود يعني يصيحون في الشوارع ويقولون يعني يا لثارات خيبر، يا لثارات خيبر، ويقولون أيضا يعني العبارات التي ذكرناها يعني من العبارات الشديدة، الآن يجيب الشباب الفلسطيني في فلسطين الله أكبر خيبر خيبر يا يهود دين محمد سوف يعود عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا يحكي عن موقف المنظمة الخائبة هذه من القضية، يقول واعترفت المنظمة بدولة إسرائيل على مرأى من العالم كله، وقال أبو عمار هل يرضيكم هذا؟ فقالت أمريكا تعرفين أبو عمار أو أبو عمار قابل واحد يعني راهب كاثوليكي وكما حكيناها من قبل في دروس الشعر، فقال لقد قابلته وسألته أن يعطيني البركات، فرد عليه الراهب وهكذا الذي فعلته له أنه منحه البركات. يقابل فيدل كاسترو يقول أنت زعيمنا ومرشدنا الأول، نفس العبارة يقابلها الخميني ويقول له أنت زعيمنا ومرشدنا الأول، يقرون بكل شيء إلا الإسلام ويرفعون كل راية إلا راية الإسلام، ويقولون سنقيم دولة علمانية وينتظرون تنزل النصر على أمثال هؤلاء. فبعدما قال عمار اعترف بدولة اليهود أمام العالم كله، فقالت قال لهم هل يرضيكم هذا؟ فردت عليه أمريكا قالت لا، انظر الإذلال، لا بل لابد من أن تقرأ الكلمات التي نكتبها لك. وكتبت له الكلمات وأعاد قراءتها على شاشة التلفاز على مرأى ومسمع من الدنيا كلها. ومع هذا كله لا زالت إسرائيل رافضة أن تجتمع بالمنظمة واعترفت بها حتى الآن أكثر من 100 دولة. الناحية الأخرى سوء المشرفة للمجاهدين المسلمين. طلب ريغان في عهد ولايته بنفسه أن يقابل حكمة يار ورفض، فأرسل له رسالة مع ابنته مورين ريغان فرفض أن يقابلها، ودعي من الكونغرس ورفض مقابلة الكونغرس، وقابل يونس خالص ريغان. فماذا فعل لما قابله؟ عرض عليه الإسلام، عرض عليه الإسلام، لم يركع له وعرض عليه الإسلام، ورفض خالص مقابلة كوردوفيز مندوب الأمم المتحدة أكثر من مرة، وأعلن مجددي أننا لن نقابل روسيا. وعندما طلب فورنيتسوف وكيل الخارجية الروسية مقابلة رباني اشترط عليه شروطا حتى تتم المقابلة. أولا أن تكون المقابلة في أرض إسلامية كالسعودية أو باكستان. اثنين أن لا تتضمن مباحثات شكل الحكومة القادمة حتى لا يضغطوا عليهم. ثالثا أن يدخل الوفد الروسي إلى القاعة قبل الوفد الجهادي حتى يقوم الروس للمجاهدين، يعني يدخل الروس أولا وبعد ذلك يدخل الجهاد حتى يعني يقفون لهم إذا دخلوا عليه حتى يقوم الروس للمجاهدين. أربعة ألا يصافح المجاهدون الروس. وقبل الشروط كلها، وطلب فورنسوف من رباني أثناء المباحثات أن يدخلوا ثلاثة وزراء مسلمين من حكومة نجيب في دولتهم ريثما يتم خروج القوات الروسية حتى يحفظوا ماء وجوههم أمام العالم، عشان أمام العالم بس إيه يحفظ تحفظ روسيا ماء وجهها. فقال المجاهدون إن الإسلام لا يعطي حق الحياة للشيوعي من بدل دينه فقتلوه، فكيف يعطي حق الحكم للشيوعي؟ نعم. وهكذا يعني يكتب الشيخ كلامه في هذه القضية. حقيقة بقيت نقطة يسيرة جدا تتعلق بمؤامرات اليهود الآن لهدم المسجد الأقصى. وتعرفون أو لعلكم تابعتم أن جريدة التايمز الأمريكية نشرت في عدد قريب هذه الصورة، وحان الوقت لبناء إعادة بناء الهيكل. هذا نموذج جديد محددينه للصورة التي سوف تتم عليها إعادة بناء هيكل مكان المسجد الأقصى. بعد هدم الأقصى سوف يعني يعيدون بناء الهيكل بهذا النموذج، بدأوا يعيدون هذه القضية. فمن ناحية اعتداءات اليهود يعني على المسجد الأقصى كثيرة جدا ومتكررة، وأهمها عملية الحفريات. زعم أنهم بيعملوا حفريات من أجل الطرق ومن أجل الكباري، حتى آخر شيء عملوا نفق تحت المسجد الأقصى. لما يجي واحد ويضع مثلا عبوة ناسفة تحت في هذا الكوبري ويقولوا مجنون، زي ما قالوا على اللي قتل الفلسطينيين في الأسبوع الماضي، واضح؟ ويقولوا واحد مجنون، وهذا من المسجد كما حصل من قبل في إحراق المسجد الأقصى وقالوا أيضا مجنون، واضح؟ نعم. عمليات البح الحفريات في حرب بعد حرب يونيو هدم اليهود حي المغاربة نهائيا حتى تكون الأرض جاهزة لأي عمليات حفر وتنقيب. ووصل عمق الحفريات إلى 14 مترا. بعد ذلك استمرت عمليات الهدم في الأحياء الإسلامية مع إجلاء سكانها العرب. وفي هذه المرحلة حدث حريق المسجد الأقصى سنة 69، وأقيمت في تلك الآونة المعاهد والمدارس الدينية والاستراحات والفنادق وغيرها فوق أنقاض الأبنية العربية. وجرت الحفريات على امتداد 80 مترا حول السور مرة حول الأبنية الإسلامية هناك. المرحلة الثالثة من 70 إلى 72 بدأ شق الأنفاق تحت أسوار المسجد الأقصى من جانبيها الجنوبي والغربي حتى نفذت إلى الأرضية الداخلية تحت ساحة المسجد. وشملت هذه المرحلة الاستيلاء على أبنية إسلامية كثيرة منها مبنى المحكمة الشرعية. سنة 73 اقتربت الحفريات من الجدار الغربي للمسجد الأقصى وتغلغلت مسافات طويلة تحته، ووصلت أعماق الحفريات وقتها إلى أكثر من 13 مترا. سنة 74 توسعت الحفريات تحت الجدار الغربي. 75-76 توسعت الحفريات أيضا تحت الجدار الغربي، وأزال اليهود أثناءها مقبرة للمسلمين تضم رفات الصحابيين عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما. المرحلة السابعة سنة 77 وصلت الحفريات إلى تحت مسجد النساء داخل المسجد الأقصى، وهدم عليها بعمق 9 أمتار. المرحلة الثامنة سنة 79 حفريات جديدة قرب حائط البراق، وتم شق نفق واسع طويل، وتقرر الاستمرار فيه حتى يخترق المسجد الشريف من غربه إلى شرقه. وقد تم تحصين هذا النفق بالأسمنت المسلح، وأقيم كنيس يهودي صغير افتتحه رسميا رئيس الدولة اليهودية ورئيس وزرائه، واتخذ معبدا مؤقتا. المرحلة التاسعة سنة 86 استشرت الحفريات من كل جانب، وتم إجلاء أعداد كبيرة من السكان من القدس القديمة، وأغلقت السلطات الإسرائيلية مستشفى فلسطيني داخل البلدة القديمة، واغتصبت بيوتا عربية كثيرة، وسكن شارون في أرض واحدة منها تأكيدا على تهويد القدس. ازداد التوغل بعد ذلك يعني تحت أرضية الساحة وحولها نعم، وتوغل اليهود في هذه الحفريات لتفريغها من التربة. نعم. أما من ناحية الاعتداءات، يقول بعد أن دخل اليهود القدس مباشرة سنة 67 في 27 يونيو عقد في القدس مؤتمر لحاقامات اليهود في العالم ناقشوا فيه موضوع القدس والهيكل، وطالب الحاضرون بالإسراع في عملية إعادة الهيكل الثالث. في 15 أغسطس سنة 67 لو تتأملوا كلمة أغسطس دي تكرر كثير جدا في اعتداءات اليهود، لأن شهر أغسطس هو الشهر الذي دمر فيه واحد اسمه تيفر الهيكل الثاني، هذه ذكرى حزينة عندهم، واضح؟ فدايما في شهر أغسطس بيتعمدوا أن يفعلوا هذه الأشياء. في أغسطس سنة 15 أغسطس 67 دخل الحكام الأكبر لإسرائيل ولجيشها شلومو غورين مرتديا الزي العسكري إلى تحت المسجد الأقصى يرافقه 20 من ضباط الجيش، وهرع داخل الساحات ملوحا برشاش كان معه ومجريا القياسات هنا وهناك، ثم اصطف معه ضباط الجيش لتأذية الشعائر اليهودية. في 31 أغسطس 67 استولى جيش اليهود على مفتاح باب المغاربة لتيسير الدخول إلى حائط المبكى كلما أرادوا، وكان ذلك بإعادة من الحكام الأكبر لجيش الدفاع الإسرائيلي. في 21 أغسطس سنة 69 أقدم شخص أسترالي نصراني يدعى دينيس مايكل على إشعال النار في المسجد الأقصى، وأتت النيران المتصاعدة على أثاث المسجد وجدرانه ومنبره العظيم الذي كان الأيوبون قد أعدوه لإلقاء خطبة الجمعة من فوقه بعد تحرير بيت المقدس من الصليبيين. أخلي سبيل هذا الدنس المسمى دينيس بعد محاكمة صورية أعلن فيها أنه نفذ أو أعلن فيها أنه نفذ ما حدث كمبعوث لله وبموجب نبوءة في سفر زكريا، وكانت حيثيات الحكم بعدم تحمله المسؤولية الجنائية لأنه مجنون. أيضا حاول بعض اليهود في مارس 71 أن يقيموا الشعائر اليهودية في المسجد الأقصى. 30 يناير 76 أقرت المحاكم الإسرائيلية حق اليهود في الصلاة بساحات المسجد الأقصى في أي وقت يشاءون من النهار، وكان اليهود يدخلون يقتحمون المسجد يرددون الأناشيد اليهودية. جرت محاولة في سنة 80 لنسف المسجد الأقصى. نعم. أيضا في أغسطس 81 تجمع 300 من جماعة جوش ينميم عند المسجد الأقصى وكسروا قفل باب الحديد وأدوا الشعائر اليهودية بشكل استفزازي للمسلمين. أيضا في 25 أغسطس 81 أعلنت الهيئات اليهودية الدينية عن اكتشاف نفق يبدأ بحائط البراق ويؤدي إلى بناء المسجد الأقصى، وأعلنوا أن ذلك له علاقة بالهيكل الثاني، وبدأوا عمليات حفر هددت جدران المسجد بالانهيار. أيضا اقتحم في 2 مارس 82 15 شخصا من جماعة أمناء جبل الهيكل، اقتحموا أحد الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى وكانوا مزودين بالأسلحة النارية واعتدوا على حراس المسجد في الداخل واشتبكوا معهم وأصيب أحد الحراس، وفي اليوم التالي قام المسلمون بإضراب شامل إلى آخره. نفس الشيء تتكرر يعني مثل هذه الأعمال. جندي إسرائيلي في 11 إبريل 82 اقتحم المسجد الأقصى برشاشه وأطلق النار على حارس الباب فأصابه، ثم هرع إلى مسجد الفخرة ويطلق النار بغزارة وبشكل عشوائي فأصاب عدد من المصلين وقتل أحد حراس مسجد الصخرة، وشارك بعض الجنود الإسرائيليين المتمركزين على أسطح المنازل المجاورة في إطلاق الرصاص تجاه مسجد الصخرة، فأخذ المؤذنون يناشدون الأهالي المسلمين عبر مكبرات الصوت بالتوجه فورا إلى ساحات المسجد للدفاع عنه، فتدافع المسلمون نحو المسجد فالجنود اليهود أطلقوا عليهم النار فأصاب ما يقرب من 100 شخص. نعم. ولما احتج الشيخ سعد العلمي مفتي القدس على الحادث كان الجواب جواب بيجن، قال على المجلس الإسلامي أن يعلم أن عهد المفتي أمين الحسيني قد مضى إلى غير رجعة. على أي الأحوال الأحداث كلها متكررة ومتشابهة، ولو تأملناها تقريبا يعني أغلبها يقع في شهر أغسطس بسبب هذه الذكرى. نعم. فيعني أخيرا نختم الكلام بيعني الإشارة إلى أن لن يعيد فلسطين ولن يحرر القدس من أيدي أعداء الله اليهود إلا المسلمون الذين يتمسكون بدينهم ويجاهدون في سبيله. قول مناحم بيجن على الشيخ محمد الأمين الحسيني إن عهده قد انتهى، هذا الشيخ يعني يكفي في التعبير عن دعوته ومنهجه أنه حينما حصل معه لقاء مع بعض أبناء فلسطين الشيخ محمد أمين الحسيني رحمه الله، قالوا له متى نعود إلى فلسطين؟ فقال للفلسطينيين عودوا إلى الله تعودوا إلى فلسطين. فسخر السفهاء منه من جواب المفتي، وراحوا يتساءلون ما علاقة العودة إلى الله بالعودة إلى فلسطين؟ هل أخرجنا من ديارنا وأوطاننا إلا الله؟ على عياذ بالله. ودفعهم كرههم لما يدعو إليه الشيخ الفتاني انخرطوا في الأحزاب القومية واليسارية. وبعدما يعني مرت المحنة بكل هذه السنون، ثبت يعني فشل هذه الطرق وصحة هذه الكلمة التي قالها ذلك المفتي رحمه الله، عودوا إلى الله تعودوا إلى فلسطين. نختم الكلام بموقف لوالدة خالد الحسن، وهو أحد قادة منظمة التحرير. كانت تؤكد منذ بداية تأسيس فتح أن فلسطين لن يفتحها إلا المجاهدون المسلمون الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. ذكر أحد أبنائها قصة تالية، قال إن كان زوجها أحد المجاهدين الأشداء في ثورة الشيخ عز الدين القسام، وكانت زوجته تشاركه في آماله وآلامه وتؤدي دورها المطلوبة في معركة المصير. فرحت المرأة عندما سمعت أبنائها يتحدثون عن تأسيس فتح، وكانت تذكرهم بجهاد أبيهم وتطلب منهم أن يرتسموا خطاه. اجتمع قادة فتح يوما في بيت خالد، واستمر اجتماعهم طوال الليل، وكانت الأم ترصد حركات المجتمعين وأفعالهم، وكان الأبناء يستغربون من أمهم التصاقها بباب الحجرة التي تتم معظم قادة فتح. وبعد أن انقضى الاجتماع دخلت عليهم وقالت لهم: شتان شتان بين اجتماعكم واجتماعات أبيكم وأصحابه، كانوا يقومون الليل صلاة وذكرى، وأنتم ما سمعتم من دون المسلمون الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. ذكر أحد أبنائها قصة تالية، قال إن كان زوجها أحد المجاهدين الأشداء في ثورة الشيخ عز الدين القسام، وكانت زوجته تشاركه في آماله وآلامه وتؤدي دورها المطلوبة في معركة المصير. فرحت المرأة عندما سمعت أبنائها يتحدثون عن تأسيس فتح، وكانت تذكرهم بجهاد أبيهم وتطلب منهم أن يرتسموا خطاه. اجتمع قادة فتح يوما في بيت خالد، واستمر اجتماعهم طوال الليل، وكانت الأم ترصد حركات المجتمعين وأفعالهم، وكان الأبناء يستغربون من أمهم التصاقها بباب الحجرة التي تتم معظم قادة فتح. وبعد أن انفض الاجتماع دخلت عليهم وقالت لهم: شتان شتان بين اجتماعكم واجتماعات أبيكم وأصحابه، كانوا يقومون الليل صلاة وذكرى، وأنتم ما سمعت منكم إلا العبث والكلام الفارغ، وليست مواصفات الذين سيحررون فلسطين من العدو المغتصب. فهذه الكلمة مع بساطتها من هذه المرأة التي قد تكون أمية، فإنها أدركت هذه الحقيقة أن النصر لا يكون إلا بعد أن نغير أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فليس النصر من واشنطن أو بكين أو موسكو، إنما النصر بالاعتصام بالله والأخذ بأسباب النصر، كما قال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاتني بس نقطة أود أن أنبه إليها فيما يتعلق بالموضوع المحاضرة. هذه النقطة يعني مثلا البحث الذي ذكرناه وهو رسالة الدكتوراه لحسن صبر الخولي مثلا، والذي يتكلم فيها قوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاتني بس نقطة أود أن أنبه إليها فيما يتعلق بالموضوع المحاضرة. هذه النقطة يعني مثلا البحث الذي ذكرناه وهو رسالة الدكتوراه لحسن صبر الخولي مثلا، والذي يتكلم فيها أنه اعتمادا على الوثائق اليهودية أو التوراة التي هي كتاب مقدس كما يزعم، يعني التوراة المحرفة أيضا، فلهم حق في فلسطين، لكن العرب يشتركون معهم أيضا في هذا الحق باعتبار أن الوعد في التوراة لكل ذرية إبراهيم عليه السلام سواء من إسحاق أو من إسماعيل عليه السلام. طبعا هذا كلام يعني فيه مغالطة خطيرة جدا لابد من الالتفات إليها. صحيح حتى أن اليهود نفسهم أحيانا في بعض المحافل الدولية في الأمم المتحدة وغيرها من البحوث يأتون بنصوص من القرآن حتى يثبتوا حقهم، لأن اليهود نفسهم أحيانا في بعض المحافل الدولية في الأمم المتحدة وغيرها من البحوث يأتون بنصوص من القرآن حتى يثبتوا حقهم في فلسطين. ومن أجل ذلك نقول أن المنطلق الذي ينبغي أن تعالج منه هذه القضية هو منطلق العقيدة. ما علاقة هذا بالعقيدة؟ علاقة هذا بالعقيدة أن اليهود الآن يريدون أن يستعيدوا القدس ويعيدوا بناء هيكل سليمان، واضح؟ لكن أين يعني متى بدأ التواجد الإسلامي في مدينة القدس؟ هل بدأ التواجد الإسلامي بفتح عمر بن الخطاب لهذه المدينة؟ كلا، التواجد الإسلامي في فلسطين بدأ منذ أن تواجد فيها أنبياء الله الذين كانوا دعاة إلى الإسلام وأنبياء إلى الإسلام. فمن أولى بسليمان عليه السلام الذي يزعمون أنهم سوف يعيدون بناء هيكله للمرة الثالثة؟ من أولى، المسلمون أم اليهود؟ سليمان عليه السلام كان مسلما، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهي قضية أساسا لابد أن تكون من منطلق عقائدي، لأننا نؤمن أنه لا حق في الدنيا إلا الإسلام، أي دين آخر فهو دين باطل أو دين منسوخ. واضح؟ فما فيه من الحق منسوخ، وما عداه فهو باطل مختلف على الله تبارك وتعالى. فسليمان، الجيوش المسلمين وجدت في فلسطين منذ من عهد داود، من عهد سليمان، من عهد موسى عليه السلام، وهكذا جميع أنبياء الله نحن أولى بهم. وقال الرسول عليه السلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فانطلاقا من هذا الاعتقاد يكون اعتقاد تصور المسلمين لقضية فلسطين أن المسلمين هم أحق بهذه الأرض لأنها أرض الأنبياء، وأن المسجد الذي هو مقام الآن في بيت المقدس الذي يعبد فيه الله وحده لا شريك له هو يقوم مقام المعابد التي كان يعبد فيها الله أيضا على شريعة الأنبياء السابقين الذين كانوا جميعا يقولون لا إله إلا الله، وكان يصدق بعضهم بعضا. وموسى بشر بمحمد عليه السلام، وعيسى بشر بمحمد، فلابد أن يكون هذا هو المنطلق، أن جميع الأنبياء إخوة، دينهم واحد وأمهاتهم شتى أو شرائعهم شتى. فلابد من النظر لقضية من هذا المنطلق، ليست قضية وثائق تاريخية تثبت حق لليهود أو محاولة اليهود أن ينتزعوا من القرآن مثلا نصوص تثبت لهم حقا في فلسطين. الحق في فلسطين للمسلم الذي هو على دين سليمان وعلى دين موسى وعلى دين عيسى وعلى دين محمد عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. من أجل أنه لا ينظر الأمر ولا يقيس بهذا المقياس إلا أصحاب العقيدة الصحيحة، لذلك يخاف اليهود وأعداء الإسلام عموما من أي صبغة إسلامية للجهاد ضد اليهود، وتكثر تصريحاتهم جدا في هذا الأمر. تقول صحيفة بديعوت أحرنوت، دي قصيدة أصلي صحيفة يهودية في شهر سنة 78، تقول: إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب، وهي أننا نجحنا في إبعاد الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، وهي أننا نجحنا في إبعاد الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، ويجب منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. وكانت الجريدة أصل مناسبة المقالة دي إيه؟ مناسبتها لما فتح اليهود في عملية السلام للجليل، هذه سلام الجليل لما اقتحم لبنان واحتل لبنان، وهم داخلين في المناطق الجنوبية في لبنان حصل نوع من الاستبشار الشديد جدا والحفاوة بين اليهود والنصارى، بين نصارى لبنان ويهود الذين خرجوا من فلسطين. فعملت الصحيفة مقابلة تلفزيونية، أو انتقدت إجراء مقابلة تلفزيونية مع سعد حداد، لأنهم أبرزوا معالم الفرح التي عمت قرى النصارى بسبب احتلال اليهود للبنان. قالوا إن هذا التصرف الطائش الذي فعله التلفزيون إنه أظهر على الشاشة فرحة النصارى بقدوم اليهود في لبنان. يقول إن ذلك التصرف الطائش سبب ردة فعل عنيفة بين المسلمين في لبنان وغيرها، وحرك فيهم الروح الإسلامية، لأن الروح الإسلامية لا ترضى إلا لا تنظر إلا من هذا الإيه، من هذا المنظار، وهو أن هذه أرض الله وهذه أرض أنبياء الله، وهيكل سليمان لماذا يبنى من جديد وقد نسخت شريعة سليمان؟ الدعوة التي كان يدعو بها سليمان وداود وموسى وجميع أنبياء بني إسرائيل هي دعوة محمد عليه السلام، هي امتداد لها. واضح؟ فهذا هو الحق، فلا ينظر بهذا المنظر إلا صاحب العقيدة الذي واثق إنه إما أن يعيش في سبيل العقيدة وينصره، وإما أن يموت فيكون له الجنة. واضح؟ فهم يخافون جدا من اتخاذ هذه الروح الإسلامية. لذلك تستمر الصحيفة وتقول: لقد وقع تلفزيوننا في خطأ كاد ينسف كل خططنا، لأنه تسبب في إيقاظ الروح الإسلامية، ونخشى أن تستغل الجامعات الإسلامية هذه الفرصة لتحريك المشاعر ضدنا، وإذا فشلنا في إقناع أصدقائنا بتوجيه ضربة إليها في الوقت المناسب فإن على إسرائيل أن تواجه عدوا حقيقيا لا وهميا، حرصنا أن يبقى بعيدا عن المعركة. فإذا حتى اليهود يعرفون تماما أن العدو الحقيقي الذي سوف يتصدى لهم بالمرصاد هم هؤلاء الناس الذين يعتقدون، وصدق اليهود في ذلك، هم هؤلاء المسلمون الذين يعتقدون أن الواحد منه إذا قتل يهوديا أو قتله يهودي دخل الجنة، هكذا يصرح اليهود أيضا. يقول أيضا بيرجن: دروستون في مقال نشرته الساندي تلغراف في سنة 78 يقول إن أكبر خطأ يرتكبه الغربيون هو عدم تفكيرهم بضرورة التدخل العسكري المباشر في المنطقة في حالة عجز الأنظمة الصوتية عن كبح جماح المتطرفين المسلمين، لأن خطرهم لا يقارن بأي خطر آخر مهما كان. جريدة القبس الكويتية في 26 عن وكالات الأنباء قالت إن ديان قال في خطاب له أمام يهود أمريكا إن على أمريكا والغرب أخذ العبرة من أحداث إيران التي ممكن أن تهب بشكل مفاجئ في غيرها كتركيا وأفغانستان، وأكد أن عدوه الأول هو الإخوان المسلمون، وأنه في الوقت الذي استشهر في إسرائيل أن العرب في فلسطين بدأوا يتمسكون بالاتجاهات الإسلامية المتعصبة فستقذف بهم بعيدا لينضموا لإخوانهم اللاجئين، فيهدد الفلسطينيين في فلسطين أنه إذا تعاطفوا مع الحركة الإسلامية فسنقذف بهم بعيدا حتى ينضموا إلى طابور اللاجئين في البلاد العربية. أيضا قالت صحيفة كامشلر الفيجلر تصدر في ألمانيا الغربية على الغرب إذا أراد المحافظة على مصالحه في الشرق الأوسط أن يبدي مرونة في تفهم مقاصد الاتجاهات الإسلامية. أيضا بعدما يعني قتل السادات وحصل هذه الأشياء قال حييم هيرتوغ اللي هو الآن رئيس إسرائيل في صحيفة الجيروزاليم بوست اللي هي في سنة 78 يقول إن ظهور حركة اليقظة الإسلامية بهذه الصورة المفاجئة المذهلة قد أظهرت بوضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية وقبل هؤلاء جميعا وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت تغط في سبات عميق. أيضا في مقابلة مع صحيفة هارتس في 12 فبراير 79 قال مسؤول يهودي إن الذي يثير قلقنا هو أن مواقف العرب داخل إسرائيل بدأت تتحول من مواقف مبنية على قاعدة قومية إلى مواقف تستند إلى قواعد دينية. لماذا يعني يستكثرون علينا أن يعني أن نغار على ديننا ونحامي عن ديننا، وأنتم أليست دولتكم دولة دينية ودولة يهودية ودين باطل ومنسوخ ومحرف؟ فهم يريدون يحرصون تماما على إبعاد الإسلام لأن هذا هو العدو الحقيقي الذي يعرفون أنه سوف يهزمهم وسوف يبيدهم. ثم قالت المسؤول اليهودي قال إن خطرا حقيقيا بدأ يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقسما كبيرا من إفريقيا، هذا الخطر هو خطر انتشار ثورة إسلامية شاملة يقوم بها متدينون متطرفون. وقال شارون السفاح المعروف في ندوة في جامعة تل أبيب سنة 79 ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام، هذا كلام شارون الجزار المعروف، ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام من حيث قدرته على اجتذاب الجماهير فهو يشكل القاعدة الوحيدة للحركة الوطنية الإسلامية. وقال يوسف بوراس إن المساجد هي دائما منبع دعوة الجماهير العربية إلى التمرد على الوجود اليهودي. أيضا يقول مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بريجنسكي يقول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة دراسة جديدة حول الحركات الإسلامية المتشددة ليسهل على الإدارة الأمريكية وأصدقائها في المنطقة الإسلامية مراقبتها عن كثب حتى لا تفاجأ باندلاع ثورة إسلامية جديدة في أي مكان في العالم الإسلامي، لأن أمريكا حريصة على عدم السماح للإسلام بأن يلعب دورا مؤثرا في السياسة الدولية. أيضا ذكرت صحيفة القبس الكويتية سنة 79 إن مجلس الأمن القومي الأمريكي طلب من هيئة المخابرات البريطانية تزويد الإدارة الأمريكية بكل ما يتوفر لديها من معلومات تتعلق بالحركة الإسلامية للاستعانة بها في وضع الخطط الكثيرة بالقضاء على خطرهم قبل فوات الأوان. وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ الله من بيت المقدس في فبراير 79 إن السلطات اليهودية قامت باعتقال 12 عالما من علماء المسلمين ومعظمهم من الشباب في بيت المقدس. وجاء في مقال فورتشن جريدة اسمها فورتشن ما يلي إن صحوة الإسلام الجديدة تزعج الإسرائيليين كثيرا، فإسرائيل تعرف تماما أنه إذا فشلت محادثات السلام مع مصر فإنها ستكون هدفا لحرب الجهاد المقدس التي ستشنها الصحوة الإسلامية المتزايدة. ثم قالت إنه حتى في الجامعات العبرية في إسرائيل بدأ الطلاب العرب المسلمون يطلقون لحاهم ويؤدون العبادات الإسلامية في حين بدأت الفتيات المسلمات في ارتداء الزي الإسلامي الشرعي. فيعني هذه كلها أشياء من ألسنة أعدائنا يعرفون تماما أن العدو الحقيقي لم يواجههم حتى الآن وهم لا يخافون إلا هذا العدو. كان لابد من التنبيه إلى أن المنطلق ينبغي أن يكون من العقيدة، أما أن واحد يعني يحفي يعني وراء اليهود أو أمريكا حتى تعطي قطعة أرض في قطاع غزة أو في الضفة هذه ما هي قضية، هذا طالب ملك وطالب دنيا لا قيمة له. حتى لو أقام دولة إيش هذه الدولة؟ دولة علمانية. الفلسطينيين هؤلاء أصحاب المنظمات يقولون سوف نقيم دولة علمانية لا دين لها،